الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع طريقهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة شيئا من أحكام صيام التطوع. أكملنا القراءة فيما يتعلق بالصيام الواجب، وذكرنا شيئا من أحكام القضاء، وذكرنا ما يفسد الصوم ويوجب القضاء، أو يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة، وذكرنا أن من صيام التطوع أن يصوم المرء 6 أيام من شهر شوال، ومن صيام التطوع أن يصوم الإنسان 10 من شهر محرم. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى صيام 9 مع 10، وقال في حديث آخر: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. فصيام 6 أيام من شهر شوال رغب فيها المصطفى عليه الصلاة والسلام، وذكر أن من صامها كأنما صام الدهر. نريد الآن أن نذكر شيئا عن صيام 10 من شهر محرم. ما هو السبب في ذلك؟ السبب أنه شكر لله عز وجل، شكر للمولى عز وجل على ما أنعم به من نصرة لجنده وخذلان لأعدائه وخذلان للجبابرة والمعتدين. فموسى عليه السلام دعا فرعون ودعا من معه، فتكبروا وعاندوا وتطاولوا، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لهم: اتركوني، دعوني مع بني إسرائيل، ولا تتعرضوا لي بالإيذاء، ولا تتعرضوا لي بالرجم بالحجارة، ولا تتعرضوا بالتطاول، دعوني على ما أنا عليه. فلم يستجيبوا لذلك، بل داوموا في العناد وداوموا في التجبر والتسلط. فرفع يديه إلى السماء فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فدعا ربه، يعني موسى عليه السلام دعا ربه أن هؤلاء، أي فرعون ومن معه، قوم مجرمون، ما كفوا عن العناد، وما كفوا عن التطاول، وما كفوا عن البغي، وما كفوا عن الظلم. فجاء الفرج من السماء: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. أمر أن يضرب البحر بعصاه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل، الماء متماسك كأنه جبل ذات اليمين، ومتماسك كأنه جبل ذات الشمال، فسار. فأوحى الله إلى موسى: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا، اتركه على ما هو عليه، رهوا بمعنى ساكنا، إنهم جند مغرقون. فلما انتهى موسى ومن معه وخرجوا من البحر، واكتمل فيه فرعون ومن معه، انهال عليهم الماء فغرقوا عن آخره. فهذا أيها الأحباب درس وعظة وعبرة بأن المولى عز وجل يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ فإنه يأخذ أخذ عزيز مقتدر. فالمولى عز وجل يمهل ولا يهمل، فإذا تجاوز المرء الحد في البغي والعناد والتطاول والتكبر أخذه المولى أخذ عزيز مقتدر، عند ذلك يقرع سن الندم ولا تساعة ندم. متى كان هذا أيها الأحباب؟ كان هذا في اليوم العاشر من شهر محرم، فصامه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، وقال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل يعني للسنة القادمة لأصومن التاسع مع العاشر، مخالفة لليهود. وفي روايتين صوموا يوما قبله أو يوما بعده ليشكر الإنسان ربه على هذه النعمة العظيمة، وهي نصرة أهل العقيدة، نصرة أهل التوحيد، نصرة الدعاة للخير، وقمع الظالمين والمعتدين والمتجبرين والمتطاولين. قص علينا القرآن هذه الواقعة وهذه الحادثة لنأخذ منها العظة والعبرة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا أهل مكة وطلب منهم الإيمان وطلب منهم الإنابة ورغبهم في ذلك، إلا أنهم تجبروا وعتوا وعاندوا، فقال الله عز وجل ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، يعني ليسوا هؤلاء هم الذين خرجوا عن الجادة وحدهم، لا، بل قصة قوم فرعون كذا وكذا، لأجل أن يكون في هذا الإطمئنان للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن سنة الله في خلقه أن يأخذ الظالم ويقضي على ظلمه. فما دمنا أيها الأحباب نبين أو نقرأ ما شرعه المصطفى عليه الصلاة والسلام ودعانا إليه من صيام أيام التطوع، ومنها كما قلنا الست الأيام من شهر شوال، ومنها صيام يوم عرفة وهو يعدل السنة، وهو يعدل صيام سنتين كما ورد في الحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكذلك صيام يوم عاشوراء. فنبين بالنسبة لصيام الستة الأيام من شهر شوال بعد رمضان مباشرة، وبالنسبة لصيام يوم عرفة وخير يوم طلعت عليه الشمس ويشرع صيامه لغير الحاج، أما الحاج فلا. وصيام يوم عاشوراء أو يوم العاشر والتاسع أو العاشر والحادي عشر السبب فيه أنه شكر لنعمة الله عز وجل أن أنعم على الأمة بنصرة أهل التوحيد وقمع أهل الظلم والبغي والعدوان. وهذا ما أوضحته الآية الكريمة أو الآيات في سورة الدخان. حينما ذكر المولى عز وجل قال بل هم في شك يلعبون، في خوض وباطل يلعبون ويهملون ويتكاسلون ولا يقومون بما أوجب الله عليهم، فارتقب يوم تأتي السماء، انتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين، وهو يوم القيامة، يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى، كيف تكون لهم الموعظة، وكيف تكون لهم التذكرة وكيف تكون لهم الإنابة بعدما انتهى الأمر وانتهى ما طلب منهم وقامت القيامة. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى وذلك في يوم القيامة إنا منتقمون. يقول عز وجل ولقد فتنا قبلهم، يعني فتنا بمعنى بلونا وامتحنا واختبرنا. فالفتنة بمعنى البلاء والامتحان والاختبار. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون. قبلهم الضمير يعود إلى من؟ إلى قريش، إلى كفار مكة. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. من هو الذي جاءهم؟ وموسى عليه السلام. أن أدوا إلي عباد الله، خلوا بيني وبينكم، دعوني في دعوتهم، لا تقفوا في طريقي لإرشادهم، أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وأن لا تعلوا على الله، أي لا تتجاوزوا ولا تتطاولوا ولا تتكبروا. إني آتيكم بسلطان مبين بين ظاهر واضح يدل على صدق رسالتي وعلى أنها من عند الله عز وجل. وإني عدت بربي وربكم. إذا لم تؤمنوا فلا تؤذوني، لا ترجموني بالحجارة، لا تضربوني بما في أيديكم. وإني عدت بربي وربكم أن ترجموني. وإن لم تؤمنوا بي فاعتزلوا. ما استجابوا لهذا الأمر وما امتثلوا هذا الأمر، بل آذوه واستمروا في عنادهم واستمروا في تطاولهم واستمروا في بغيهم. فدعا ربه، عند ذلك دعا الله عز وجل أن هؤلاء قوم مجرمون. دعاهم وحذرهم وأنذرهم، إلا أن شيئا من ذلك لم يجد. فدعا الله عز وجل، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. جاء الفرج من السماء، فأسري بعبادي. السري هو أن يمشي الإنسان بالليل، فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون. ضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا ساكنا إنهم، أي فرعون ومن معه، إنهم جند مغرقون. فلما تكامل خروج موسى ومن معه وأصبح فرعون ومن معه يسيرون في هذا الطريق اليابس، انهال عليهم الماء فغرقوا عن آخر. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. يقول المولى عز وجل كم تركوا من جنات، كم تركوا، يعني عدد كبير من الجنات البساتين الحدائق، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض. ورد بأن المؤمن إذا مات يبكي عليه مكان صلاته من الأرض ومصعد عمله في السماء. لكن هؤلاء نظرا لحقارتهم ولبغيهم ولعنادهم لم تبكي عليهم السماء ولم تبكي عليهم الأرض. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فما أحسن أيها الأحباب أن نأخذ من هذه الحادثة العظة والعبرة. أولا أن نعزم على شكر الله عز وجل بصيام تلك الأيام، بصيام يوم عاشوراء أو العاشر والتاسع أو العاشر والحادي عشر كما أمرنا بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن يحرص المرء أن يتعلق بشرع الله وأن يتمسك بتعاليم الإسلام، لا ينأى عنها ولا يبغي الهدى من غيره، فالله سبحانه وتعالى ينصر جنده ويعلي كلمته ويهزم أعداءه، وتدور الدوائر على من نأى عن الجادة وابتعد عن الطريق السوي. نحن الآن أيها الأحباب انتهينا من عبادة عظيمة وهي شهر رمضان المبارك، وسلفنا رضوان الله عليهم لتعلقهم بهذا الموسم ولارتباطهم به جعلوا كل السنة ارتباط بشهر رمضان، فتجدهم كما نقل عنهم يدعون الله 16 أن يبلغهم رمضان، ويدعونه 16 أخرى أن يتقبل منهم رمضان. ونحن الآن أكملنا الشهر، فمن شكر نعمة الله أن وفقنا لإتمام هذا الموسم أن يداوم المرء على فعل الخير وأن يداوم على طاعة الله وأن يتمسك بالعروة الوثقى، كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فيحسن بنا أيها الأحباب أن نتمسك بتعاليم الإسلام وأن نتمسك بما جاء من المصطفى عليه الصلاة والسلام لنحرز الخير والسعادة الأبدية والفوز بالدنيا والآخرة. فالعاقل يداوم على الخير ويلازمه ولا ينأى عنه، وذلك لإيمانه أن الذي دعانا إلى العبادة في رمضان والإنابة فيه أمرنا بالاستمرار، حيث يقول عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لم يقل إلى العيد أو إلى أن ينتهي الموسم أو إلى أن تكمل شهر رمضان، لا، حتى يأتيك اليقين، يعني إلى أن تنتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة إلى أن تلقى الله عز وجل وهو عنك راض. أما المهمل والمفرط فقد رأى الناس يجتهدون في رمضان واجتهد معهم، فإذا ودع الشهر كأن شيئا من ذلك لم يكن، وكأن العبادة لم تكن، وكأن الصيام لا يوجد إلا في رمضان. فيحسن بنا أيها الإخوة ونحن في هذا المكان الطاهر وفي هذا الشهر العظيم، لأن شهر شوال من أشهر الحج، وأشهر الحج أشهر مباركة، ونحن في هذا المكان وفي هذه البقعة الطاهرة، أن نعاهد الله عز وجل على المداومة على ما يرضي الله وعلى الثبات على الخير وعلى التمسك بشرع الله لنفوز ونحرز الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. سنكمل إن شاء الله هذه الليلة ما يتعلق بصيام التطوع، أما في يوم السبت فنبدأ من حيث وقفنا قبل رمضان، وقد وقفنا على باب صفة الصلاة، لأننا بدأنا من كتاب الطهارة. وش قلنا كتاب الطهارة؟ وهي ارتفاع الحدث وما وزوال المياه ثلاثة. بدأنا بهذا ووقفنا على باب صفة الصلاة، ففي يوم السبت إن شاء الله تكون قراءتنا من حيث وقفنا في باب صفة الصلاة، أما هذه الليلة المباركة فنكمل ما يتعلق بصيام التطوع، وغدا يوم الجمعة يكون إجازة. نعم. صيام التطوع. من الأول صيام التطوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقبل البدء أيها الأحباب، سيكون برنامجنا كالسابق ليلة الاثنين أو يوم الاثنين في علم الفرائض، سيكون برنامجنا على ما كان عليه قبل رمضان. يوم الاثنين نخصصه لعلم الفرائض، بقية الأيام للفقه، وسيكون بدءنا إن شاء الله فيما وقفنا عليه اعتبارا من يوم السبت القادم إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. وفيه فضل عظيم لحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ويقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم. يسن صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض، لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وسميت بيضا لبياض لياليها بضوء القمر. 13، 14، 15 تسمى بأيام البيض، وذلك لبياض الليالي بضوء القمر. نعم. لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13، 14، 15. رواه الترمذي وحسنه. سميت بيضا لبياض لياليها كلها بالقمر. ويسن صوم الاثنين والخميس لقوله صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب. يقول عليه الصلاة والسلام: وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، يوم الاثنين والخميس. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي. وصوم 6 من شوال لحديث: من صام رمضان فأتبعه ب6 من شوال. وهذه 6 إذا أمكن أن تكون بعد العيد مباشرة، يوم العيد لابد، يعني يجب على المرء أن يفطر، يحرم صيام أيام العيد، يوم العيد، يوم عيد الفطر ويوم عيد الإضحى يحرم صيامهما. لكن 6 إذا كانت بعد العيد مباشرة ومتتابعة فهذا حسن، وإذا لم يتيسر ذلك، بمعنى كان عند الإنسان شيء من الارتباطات، عنده شيء من السفر، عرض له عارض وأراد أن يؤخرها إلى 10 الوسط أو 10 الأخيرة فلا بأس أو لا حرج في ذلك. المهم أن تكون في شهر شوال. ويتكرر سؤال بأن بعض الإخوة عرض لهم سفر في رمضان فأفطروا، أو اعتراهم مرض فأفطروا، أو بعض النساء جاءها الحيض أو النفاس فأفطرت، ويريدون صيام 6 أيام من شهر شوال وعليهم صيام واجب، نقول بأنه أفتى العلماء بأنه لا يصح أو لا ينبغي أن يصوم الإنسان الأيام النافلة وعليه صيام واجب، بل يبدأ بالواجب أولا، فإذا وجد متسع من الوقت صام الأيام النافلة، وإذا لم يوجد بدأ بالواجب أولا. نعم. لحديث: من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الظهر. أخرجه مسلم. ويستحب تتابعها وكونها عقب العيد إذا تيسر ذلك. يستحب أن تكون متتابعة، الأول الثاني الـ6 بعد العيد، يعني يصوم الإنسان اعتبارا من يوم السبت مثلا في هذا العام. نعم. لما فيه من المسارعة إلى الخير. نعم. وصوم شهر المحرم لحديث: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. شهر المحرم وآكده كما ذكرنا اليوم العاشر أو اليوم 10 والـ9 أو اليوم العاشر والحادي عشر. نعم. رواه مسلم وآكله العاشر ثم التاسع لقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأثومن التاسع والعاشر. ولم يبق عليه الصلاة والسلام، انتقل إلى الدار الآخرة قبل مجيء محرم من السنة القادمة. قال عليه الصلاة والسلام صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية لئن بقيت إلى قابل، يعني إن بقيت إلى السنة القادمة لأصومن التاسع مع العاشر. ولم يبق عليه الصلاة والسلام، وإنما بقي الأمر لأمته أن يصوموا التاسع مع العاشر، أو يصوموا العاشر مع الحادي عشر، أو إذا اشتبه عليهم شهر ذي الحجة. يعني هل هو 30 يوم ولا 29 يوم؟ يمكن يكون دخل محرم يوم السبت، يمكن يكون دخل محرم يوم الأحد مثلا، فيصوم الإنسان 3 أيام ليتأكد بأنه صام الأيام الفاضلة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، احتج به أحمد وقال إن اشتبه عليه أول شهر صام 3 أيام ليتيقن صومهما وصوم عاشوراء كفارة سنة، ويسن فيه التوسعة على العيال، وصوم 9 ذي الحجة لقوله عليه السلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وآكده يوم عرفة بغير حاج بها، وهو كفارة سنتين بحديث صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التربية، وهو اليوم الثامن وأفضله، أي أفضل صوم التطوع، صوم يوم وفطر يوم، لأمره عليه السلام عبد الله بن عمرو وقال هو أفضل الصيام. متفق عليه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.